بعد الخطبات خطبة الجمعة أن على الزوج ألا يخبر زوجته أنه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟ لا قصد الزاني يواذب الحمد لله، الحمد لله غير صوت حتى يسمع من حوله وحتى يشمع فيستحي من حمد الله حمد الله غير صوت أجينا جميعا. الطلاق هل بدأت تخطب به المرأة حتى تعرف أنها مطلقة وغير مطلقة؟ طلقها لا بد أن يعرفها الطلقة فإن لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، طلقها الثاني عرفتها وطلقها الثاني عرفت أنها حرمت عليه، لا بد أن يعرفها ذلك. لكن يرى أن يبادر بذلك إلا والأسباب يخشى أن تصدمها الطلقة وأن تكون مهرب بلا سيء وأجلت إعلامها إلى وقت آخر غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك إذا أجل إعلامها الطلقة إلى وقت آخر يعني غير وقت الطلقة إلى الطلاق إلى التطبيق، لأنه يرى أن بهذا خطر عليه أو خطر عليها أو أشبه الأخرى فيها، فلا مانع لكن لا بد من تعليق إعلامها ولا بعد ذلك ومن إعلامها حتى تعرف حتى تحسب، وإذا أعلم أن وليها كما لا تكمل حتى لا يغلب عليه الشيطان فيجحدها بعد ذلك أو ينساها، فإعلامها وإعلام وليها أمر مهم. لكن لا مانع من تأجيله وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها أو عليه، فيؤجل بعض الوقت ثم يقدرها أو يكتبه عنده في الكتابة ويؤيده عنده حتى لا يزهى حتى لا يستحلها. فإن أعطى الله بها